إن الله لا يظلم الناس شيئا. وفي الحديث فيا عبادي إنما أعمالكم أحصيها لكم إلى آخره. الشيطان قد يوقع في قلبك أن الله ظلمك وأنه نقصك حقك وأنه أعطى هذا كذا وهذا كذا، وهذا من الشيطان. وإلا فإن الله عز وجل يصرف عباده بحكمته ورحمته، حتى جاء في الأثر أن من عباد الله من لو أغناه الله طغى وما يصح إلا الفقر، ومن عباده ما يصح إلا الغنى. فالله عز وجل يصرف عباده هكذا. ومن أعظم يعني ما يتعبد الإنسان لله عز وجل الرضا بالقضاء والقدر والشكر، وهذه مرتبة رفيعة والإنسان يعود نفسه عليها. ثم لو حصل مخالفة، يعني وقع في نفسك أشياء، فلم نفسك، لم نفسك عليها، لأن الشيطان قد يغلب الإنسان أحيانا، يغلبه فيصور له، والله سبحانه وتعالى قادر على يعني إغنائك وتوظيفك وعيالك وزوجتك مريضة لها 20 سنة، فأقر. ثم كما قال بعض العلماء، إما أن تصبر صبر الكرام أو تسلو سلو البهائم. القدر حاصل، فأنت بين أمرين، إما أن تصبر صبر الكرام وتقبل، أو غصب عنك كالبهيمة تبقى. الآن لو جينا شاه وقطعنا يده ويحيه، شو بتسوي؟ سبحان الله، حتى ما تقول ضابح، يمكن أثناء بس ما تقطع تنفر كذا، يمكن يأخذ من صوت المعزة بالذات، بعد ما تخلص تروح تمشي، جابت علف تأكل، ماء تشرب، صاحباتها راحا تجمع معها تروح نقص. فهي تصبر، لو قتل ولدها قدامها ذبح، يعني شوي كذا تضابح بعد تمشي تروح، سبحان الله العظيم. فهذا سلو البهائم. المؤمن إما أن يصبر صبر الكرام ويحتسب الأجر، وإلا القدر عليه، غصب عليه في النهاية يبقى. الله يعافينا وإياكم. نعم. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مذكرا للناس قيام الساعة وحشرهم من أجدادهم إلى عرصات القيامة، ويوم يحشرهم الآية كقوله كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقال تعالى يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. وقال تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة الآيتين. وهذا كله دليل على اقتصار الحياة الدنيا في على استقصار الحياة الدنيا في الدار الآخرة، كقوله قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وقوله يتعارفون بينهم أي يعرف الأبناء الآباء والقرابات بعضهم لبعض كما كانوا في الدنيا، ولكن كل مشغول بنفسه، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم الآية. وقال تعالى ولا يسأل حميم حميما الآية. وهذا والله أعلم في عرصات القيامة، وأما بعد دخول الجنة صلى الله عليه ولكم فضله فيتزاورون ويتقابلون حتى الأصدقاء. فأقبل بعض ما لبعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين، يقول أنهم مصدقين، يتذكر ويصار ويتكلم مع أصحابه. نعم. وقوله قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين، فقوله تعالى ويل يومئذ للمكذبين، لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. فهذه هي الخسارة العظيمة، ولا خسارة أعظم من خسارة من فرق بينه وبين من فرق بينه وبين أحبته يوم الحسرة والندامة. الله أكبر. ولذلك الله عز وجل يعني من الترغيب في الجنة يقول والذين آمنوا واتبعتم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. الحق. نعم. طيب يشفع له إذا كان في النار مثلا؟ نعم نعم نعم يشفعون أصدقاء. حتى جاء في الحديث يا ربي هؤلاء كانوا يصلون معنا ويصوم معنا وتصدقون معنا، اذكرهم بهذا، أصدقاء فقط. نعم. قال تعالى وإما نرينك بعض الذي نعيدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخاطبا لرسوله صلى الله عليه وسلم وإما نرينك بعض الذي نعيدهم، أي ننتقم منهم في حياتك لتقر عينك منهم، أو نتوفينك فإلينا مرجعهم، أي مصيرهم ومنقلبهم، والله شهيد على أفعالهم بعدك. وقوله ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم، قال مجاهد يعني يوم القيامة قضي بينهم بالقسط الآية، كقوله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها الآية، فكل أمة تعرض على الله بحضرة رسولها، وكتاب أعمالها من خير وشر موضوع شاهد عليهم، وحفظتهم من الملائكة شهود أيضا أمة بعد أمة. وهذه الأمة الشريفة وإن كانت آخر الأمم في الخلق إلا أنها أول الأمم يوم القيامة، يفصل بينهم ويقضى لهم، كما جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق. فأمته إنما حازت قصب السبق لشرف رسولها صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. طيب هذا عندي غريب، قول ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. من كثير شيء يقول فيها إنها يوم القيامة. يوم القيامة شو سعدي في قول ثاني ما نمشي عادة يوافق من كثير. كم رقم الآية؟ 47. الحمد لله. قول ثاني وشيخ ابن سعدي ولكل أمة رسول من الأمم الماضية، ولكل أمة من الأمم الماضية رسول يدعوهم إلى التوحيد ودينه، هذا ظاهر الآية. يقول فإذا جاءهم رسولهم بالآيات صدقه بعضهم وكذبه آخرون فيقضي الله بينهم بالقسط بنجاة المؤمنين وإهلاك المكذبين، يعني في الدنيا في الدنيا. يقولهم لا يظلمون بأن يعذبوا قبل إرسال الرسول وبين الحجة أو يعذبوا بغير جرمهم، فليحذر المكذبون لك من مشابهة من المهلكين فيحل بهم ما حل بأولئك. طيب أعلقوا على هذا أحسن، خلينا نعلق عليها. عند قول مجاهد يعني يوم القيامة، اكتبوا واحد عندها واحد طلع فوق فوق. والقول الثاني أن ذلك في الدنيا، أي إذا جاءهم رسولهم بالآيات صدقه بعضهم وكذبه آخرون فيقضي الله بينهم بالقسط. أكتب بالعدل أحسن، بالعدل، العدل هو القسط، فينجي المؤمنين ويهلك الكافرين. بعدين انظر تفسير ابن سعدي رحمه الله، علقوا بعدين وهذا أقرب لظاهر الآية، وهذا القول أقرب لظاهر الآية. نعم. القول الأول ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم، هل الرسل عليهم الصلاة والسلام يأتون الأمة في يوم القيامة؟ ما في دليل. الدليل حديث ابن عباس دل على أنهم يأتون مع أممهم وليسوا ينتظرون الرسول ثم يأتونهم، هذا من جهة. من جهة ثانية كيف يقضى بينهم يوم القيامة بالقسط بين هؤلاء وهؤلاء؟ يتفرقون. نعم. قال تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل